بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتابنا الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام محمد، تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وهذا التفسير من التفسير التي تعتني بالأثر ونقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. وقرأنا في هذا التفسير ولله الحمد وصل بنا الكلام عند الآية 61، الآية 67 من سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تفضل أخي، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قال عن يحيى عن أبي أمية عن الحسن أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه من قومه فقال: يا ربي إن قومي قد خوفوني، فأعطني من قبلك آية أعلم أن لا مخافة علي. فأوحى الله إليه أن يأتي وادي كذا فيه شجرة كذا، فليدع غصنا منها يأته. فانطلق إلى الوادي فدعا غصنا منها، فجاء يخط في الأرض خطا حتى انتصب بين يديه، فحبسه ما شاء الله أن يحبسه، ثم قال: ارجع كما جئت. فرجع فقال رسول الله: علمت يا ربي أن لا مخافة علي. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر، قال يعني من آمن منهم بمحمد ودخل في دينه وشريعته. قال محمد: اختلف القول في رفع الصابئون، والأجود أنه محمول على التأخير ومرفوع بالابتداء. والمعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، والصابئون والنصارى كذلك أيضا. وقوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. قال: قد مضى تفسير أخذ الميثاق عليهم في سورة آل عمران: وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يعني به أوليهم. وقوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة في تفسير الحسن: وحسبوا ألا يبتلوا في الدين يجاهدون فيه وتفرض عليهم الطاعة بمحمد، فعموا وصموا يعني عن الهدى، ثم تاب الله عليهم أي جعل لهم متابا فاستنقذهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم عموا وصموا كثير منهم يعني من كفر منهم. وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال قتاده: قالوا عيسى إله وأمه إله والله إله. قال الله: وما من إله إلا إله واحد. وقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، أي فكيف يكونان إلهين وهما مخلوقان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنا يؤفكون، أي كيف يصرفون عنها يعني عن الآيات. قال محمد فعيل من أبنية المبالغة، وقوله صديقة أي مبالغة في الصدق. وقوله كانا يأكلان الطعام قيل إنه من الاختصار والكناية، ونبه بأكل الطعام على عاقبته وهو الحدث، والله أعلم. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والغلو مجاوزة الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني اليهود، وأضلوا كثيرا، يعني من اتبعهم، وضلوا عن سواء السبيل، يعني عن قصد طريق الهدى. وقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال قتادة، يعني في زمان داود وعيسى بن مريم، مسخوا في زمان داود قردة حين أكلوا الحيتان، ومسخوا في زمان عيسى خنازير، ترى كثيرا منهم، يعني من لم يؤمن، يتولون الذين كفروا، أي يتولون مشركي العرب، وهم الذين كذبوا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، لأن سخط الله عليهم. وقوله تعالى: بارك الله فيك. طيب، هذه الآيات التي ذكرها المؤلف في سورة المائدة، أول هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ذكر المؤلف رحمه الله نقلا عن يحيى بن سلام، ونحن نعرف أن الكتاب هو مختصر عن تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200، وابن أبي زمنين توفي سنة 399، فاختصر كتاب تفسير الإمام يحيى، ولذلك دائما يشير إليه، قال يحيى ونحو ذلك. وأحيانا يفسر من يعني باجتهاد منه، وأحيانا ينقل الأقوال السلف، وكثيرا ما ينقل لنا قول الحسن وقتادة، وينقل أيضا عن الصحابة كابن مسعود بن عباس وعلي ونحوهم وهكذا. ويعتني أحيانا ببعض المسائل العربية التي تحتاج إلى بيان. هذه الآية ساق سبب النزول عن الحسن، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه قومه أنهم قد خوفوه، فإلى آخر القصة. هذا ذكره عن الحسن، وهناك يعني أسبابا، وهناك أسباب أخرى ذكرها المفسرون، منها أو من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له حارسا يحرسه بالليل، وفي ليلة من الليالي كان يحرسه سعد بن أبي وقاص، فنزلت عليه هذه الآية، فخرج على سعد وقال: اذهب، فإن الله قد يعني قال فإن الله سبحانه وتعالى عصمني من الناس فاذهب. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فبعد ذلك لم يجعل له حارسا يحرسه. وهناك يعني عدة أسباب، الله أعلم بذلك، وقد تكون هذه الأسباب كلها يعني متقاربة وصحيحة. طيب، قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. المؤلف ذكر أن هذه الآية يعني في من كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا من أمة محمد، والذين هادوا أي اليهود، والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وجه. أو يقال إن الذين آمنوا أي من أمة محمد كما أشار إلى ذلك المؤلف، والذين هادوا إلى آخره، الذين كانوا على عقيدتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني نفهم من هذه الآية أن هذه الطوائف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إن كانوا معاصرين النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم على عقائدهم، ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكانوا على عقائدهم، فأيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أن يفهمها بعض الناس بأنها يعني من كان على ملته وعلى عقيدته كاليهود على اليهودية والنصراني على النصرانية ويعني وكان معاصر للرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء بعد الرسول وكان على عقيدته ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقبل منه، فهذا مردود وكافر، لأن الله حكم على كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من يعني على أي عقيدة وعلى أي ملة فهو كافر حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى سماهم كفارا، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا بمن؟ كفروا بمحمد. فأي يهودي أو نصراني يسمع برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى على دينه ولا يؤمن، هذا لا يقبل منه، لا يقبل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الصابئون جاءت مرفوعة، لماذا؟ كيف نوجهها؟ قال أنها على الاستئناف، أن الواو للاستئناف، يعني إن الذين آمنوا هذا منصوب بإن، والذين هادوا معطوف على المنصوب بإن، والصابئون مستأنف، الصابئون مبتدأ، أي والصابئون كذلك، والنصارى كذلك. هذا التوجيه الذي ذكره الإمام ابن أبي زمانين وهو مشهور، وهناك توجيهات أخرى. ومن قال إن هذا يعني خطأ في النحو أو خطأ في اللغة فكلامه مردود غير صحيح ولا يعرف اللغة، وبعضهم يعني يستشهد بقول عائشة رضي الله عنها إن هذا من لحن الكتاب، وهذا غلط ولم يثبت عن عائشة ولم يصح، وهذا من يعني لا يصح نسبته لعائشة ولا لغيرها، ولا يمكن أن يقع أن يكون هذا خطأ ويستمر الخطأ، لأن الله تكفل بحفظ القرآن، ولأن إذا كان الكتاب أخطأوا فغير الكتاب من الحفاظ من الصحابة والكثير من الحفاظ أين هم عن هذا الخطأ؟ لماذا سكتوا عنه؟ هذا لا يمكن ولا يقبل. طيب، قوله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يقول قد مضى أخذ الميثاق عليهم في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال هؤلاء هم الأسلاف الأوائل، كانوا يعني يقتلون الأنبياء ويكذبون، يقتلون بعضهم ويكذبون بعضهم. طيب، قوله وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني ابتلاء وامتحان، أن يبتلون في الدين ويجاهدون فيه وتفرض عليهم الطاعة بمحمد، حسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا، أي عموا عن الهدى وصموا عنه، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. تاب الله عليهم لما تابوا، لما عادوا وكفروا حكم عليهم بالكفر. طيب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الإمام قتادة رحمه الله معنى ثالث ثلاثة أنهم قالوا عيسى إله وأمه إله والله إله، وهذا باطل. الآلهة ثلاثة لا يمكن. قال وما من إله إلا إله واحد، ما يمكن أن يكون الكون هكذا كاملا بتصرف ثلاثة وأن يعبد ثلاثة، هذا من الجهل ولا يقبل. الإله واحد سبحانه وتعالى، إنما إلهكم واحد. يقول هنا ما المسيح ابن مريم، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هذا في الرد عليهم، أن مريم صديقة صدقت بكلمات ربها وكتبه وآمنت واجتهدت في طاعة الله، ولا يقال إنها إله، وهي لا ترضى بذلك. وكذلك عيسى بن مريم رسول الله، القائل هو إني عبد الله ورسوله، وهو القائل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فدعوى أنه إله دعوى باطلة لا تصح. والله رد عليهم بالدليل العقلي، قال كيف يكون إله وهو يأكل ويشرب ويحتاج، يحتاج إلى يعني إلى إلى إخراج، فكل هذا يدل على أنه لا يصح ولا يمكن. يقول انظر كيف نبين لهم الآيات ونوضحها ونستدل بها على بطلان هذه العقيدة، ثم انظر أن يفكون كيف يصرفون عن هذه الآيات الواضحة. يقول وأمه صديقة، قال صديقة صيغة مبالغة، صديق يعني فعيل، صيغة مبالغة كثير الصدق. طيب قولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، رد عليهم أن هذا غلو ومجاوزة للحق، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني اليهود الذين ضلوا لا تتبعونهم في عقائدهم، وأضلوا كثيرا يعني من اتبعهم، وضلوا عن سواء السبيل يعني عن طريق الهدى. بعضهم يقول إن الآية في اليهود، بعضهم يقول في النصارى، لأن الله حكم على اليهود بأنه غضب عليهم، وحكم على النصارى بأنهم قد ضلوا، فيكون هذا في أسلافهم النصارى، أو يكون في النصارى. وقد يصدق الأمر على الجميع، كل من ضل وأضل. قالوا لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنوا بسبب يعني تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن تركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقوع بعضهم في التحايل في صيد السمك، صيد الحوت في يوم السبت، أنهم وضعوا الشباك يوم الجمعة وتركوها، فلما جاء السبت وقعت الحيتان في الشباك، فلما جاء الأحد أخذوها وقالوا نحن لم نصد يوم السبت وإنما أخذناها الأحد، فهذا من باب التحايل على شرع الله وعلى دينه، فعاقبهم الله بأشد العقوبة أنه مسخهم قردة. يقول هنا إن الخنازير يعني وجعل منهم القردة والخنازير، قال الخنازير وهم الذين كفروا بالمائدة، يعني لما طلبوا إنزال المائدة وهي آية حسية ثم لم يؤمنوا وكفروا بها، أن الله قلبهم ومسخهم خنازير. هذا قول مشهور عن حسن وغيره، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن أصحاب المائدة الذين سألوا المائدة هم الحواريون، والحواريون مؤمنون ولم يكفروا بها. والقول بأنهم مسخوا خنازير يحتاج إلى دليل قوي، والذي يظهر أن الخنازير قال بعضهم أن الذين مسخوا أصحاب السبت شبانهم كانوا قردة وشيوخهم خنازير، الله أعلم. طيب نأخذ بقية الآية، تفضل. الله إليك. قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني مشركي العرب، وهم الذين كانوا بحضرة النبي من المشركين يومئذ. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني من آمن منهم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، يعني الذين آمنوا منهم، وأنهم لا يستكبرون، أي عن عبادة الله والإيمان بالله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ترى عينهم تفيض من الدمع، إلى قوله مع الشاهدين،

طيب بارك الله فيك. طيب عندنا هذه الآيات التي يعني سمعناها وهي قول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني مشركي العرب، وهم الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين يومئذ، لأنهم كانوا أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. واليهود كذلك كانوا أشد الناس عداوة. قال: وأما يعني أقربهم مودة، قال: الذين قالوا إنا نصارى. قال المؤلف: يعني من آمن منهم، من آمن منهم لا يسمى نصراني، أي من آمن يسمى مؤمنا، لكن هؤلاء طائفة من النصارى يعني آمنوا بعد ذلك، كانوا على النصرانية، وهم قوم النجاشي. لما سمع النجاشي القرآن الكريم وجعفر يقرأ عليه سورة مريم آمن، وكذلك لما أرسل وفدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن بكوا وآمنوا، فهؤلاء آمنوا وكانوا على عقيدتهم، لكنهم آمنوا دخلوا في الإسلام. قال الله عز وجل يعني في هذه الطائفة: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، يعني الذين آمنوا منهم، وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله والإيمان بالله، يعني أنهم كانوا عندهم عبادة لله سبحانه وتعالى وحرص وعلم، فآمنوا وصدقوا. ذكر من أحوالهم أنهم إذا سمعوا ما أنزل الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع إلى آخر الآيات، يعني هؤلاء هم الذين آمنوا وصدقوا. يعني ولذلك قال: فاكتبنا مع الشاهدين، وقالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين إلى آخر الآيات. فهذه الطائفة من النصارى آمنت وصدقت، وهم وفد النجاشي. وعلى كل يعني النصارى أقرب للحق، وليسوا كاليهود، بل فيهم يعني مودة وفيهم محبة للخير. ولذلك تلاحظ حتى في زماننا الذين يدخلون من النصارى في الإسلام أكثر من غيرهم. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لما أثنى على النصارى سبحانه وتعالى، وكان في النصارى من هو يعني شدد على نفسه ويحرم، نبه الله سبحانه وتعالى على أن لا نقتدي بهم في هذا الجانب، فقال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كما تفعله رهبان النصارى، ولا تعتدوا، فإن هذا تعدي على حد الله وعلى شرع الله، ولكن كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فيما يأمركم وفيما ينهاكم عنه. ذكر المؤلف هنا أن عن الحسن أن هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن هناك من الصحابة من تبتل كما تتبتل النصارى، وأنه حرم على نفسه أكل اللحوم، وحرم على نفسه الإفطار بدأ يصوم، وحرم على نفسه النوم، وحرم على نفسه غشيان النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء يعني غضب عليهم وبين لهم الحق في ذلك، وأن الرسول كان يفعل هذا وهذا وهذا، وأنهم ينبغي لهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا في سبب نزولها فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآية نص في أي شيء، نص في النهي عن تحريم الطيبات، تحريم ما أحل الله، وأنه لا يجوز. لما ذكر هذا الله سبحانه وتعالى هذه تحريم الطيبات، وأن من حرمها فإنه لا يجوز له أن يحرم شيئا. قد يقع إنسان ويحلف على أن لا يأكل، فإذا حلف فكيف يتخلص من ذلك؟ نقول شرع الله له الكفارة، كفارة اليمين، إذا حلف أن لا يأكل طعاما أو لا يشرب شرابا من المباحات فعليه أن يأكل ويشرب ويكفر، كفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. من حلف على شيء فرأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فكفارة اليمين كما ذكر هنا أن يعتق رقبة، قال كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، يعني من أعدل يعني من أعدل ما تنفقون وتعطون أهليكم، يعني لا يبحث الإنسان عن الرديء ولا عن الذي أسعاره يعني عالية، وإنما يتوسط بالشيء. فيطعم 10 مساكين غداء أو عشاء أو بمقدار نصف الصاع أو يكسوهم كسوة يلبسونها أو يعتق رقبة. فإذا عجز عن هذه الأشياء 3 انتقل إلى الصيام، ولا يصوم إلا بعد أن يعجز عن هذه الأشياء، وصيامه 3 أيام. قال إن ابن مسعود قرأها 3 أيام متتابعات، فيستحب التتابع فيها على هذه القراءة، وإن فرق فلا بأس. لما بين سبحانه وتعالى أنه قد أباح الطيبات وأنه أمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات ولا يحرموا على أنفسهم، وبين أيضا حكم من حرم على نفسه بأن يخرج بالكفارة، بين ما حرمه الله من المآكل والمشارب، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال المؤلف الميسر هو القمار، هو القمار كله، يعني المقامرة والمراهنات والتحديات وكل ما يأكل الإنسان بطريق محرم داخل في القمار. والأنصاب قال هي أصنام، وقيل هي حجارة ينصبها الكفار فيذبحون عليها لآلهتهم فهي محرمة، وكذلك الأزلام قال هي سهام، إذا أراد الواحد منهم أن يفعل شيئا كأن يريد أن يتزوج أو يسافر أو يدخل في تجارة أو نحو ذلك، ضرب بهذه القداح 3 فوضعها في مثل الكيس، يضع فيه هذه القداح 3، أحدها مكتوب عليه افعل والآخر لا تفعل، والثالث يعني ليس مكتوب عليه شيء، مكتوب عليه غفل أو منيح، فيجيل هذه 3 فيدخل يده فيخرج، فإن كان خرج له افعل مضى، لا تفعل لا يمضي، إن خرج المنيح أو الغفل أعاد. وهذا كله تخرص ولا دليل عليه، ويعني والله سبحانه وتعالى شرع لنا الاستخارة، أن الإنسان إذا أراد أن هم بشيء يعني إذا هم بأمر من الأمور أن يستخير الله سبحانه وتعالى. أما الاعتقادات هذه الأشياء والتكهن فلا صح، فلا يعني فليس بمشروع وليس من دين الله. طيب قال سماه الله رجس من عمل الشيطان، وأمر الناس أن ينتهوا عنه. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني أن الله أمرهم بطاعة الله وطاعته وطاعة رسوله والحذر من مخالفته. طيب، جاءت هذه الآية التي فيها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال هنا قال الذين ليس فيما طعموا، المراد هنا الطعام أو الطعم، المراد به شرب الخمر قبل أن تحرم، لأن لما نزل تحريم الخمر، ونعرف نحن أن الخمر مر بمراحل تدريجية، جاء في سورة النحل يعني بيان يعني خبثه، وأنه ليس بطيب ولا حسن، ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، ووصف الرزق بأنه حسن وترك السكر أو الخمر. ثم جاءت آية البقرة فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبين أن إثمهما أكثر وأعظم وأكبر من نفعهما. ثم جاءت آية النساء في التحريم المؤقت في وقت أوقات الصلاة، ثم جاءت هذه الآية آية المائدة في القطع بتحريمه مطلقا. ولما حرمه الله قال بعض الصحابة من مات وقد شرب الخمر فما مآله، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه ليس عليهم شيء لأنهم ماتوا قبل تحريمها، يعني من شرب الخمر قبل أن تحرم فلا جناح عليه ولا إثم عليه. طيب، نأخذ بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء، أي ليختبرنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم رماحكم، في تفسير مجاهد أنه قال رماحكم أو نبالكم، تنال كبير الصيد وصغير وتنال كبير الصيد وصغيره تنال وصغيره تناله أيديكم أخذا، يعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك. قال الحسن يقول فمن اعتدى بعد التحريم وصاد وهو محرم فله عذاب أليم. قال مجاهد قتله ناسيا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء، وإن قتله متعمدا وهو ذاكر لإحرامه فله عذاب أليم وليس عليه جزاء. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. الآية كان الحسن يقول حكم الحكمين ماض أبدا، وقد يحكم الحكمان بما حكم به رسول الله، ولكن لا بد من أن يحكما. قال قتادة وإذا كان صيدا لا يبلغ النعم حكما طعاما أو صوما ويحكمان عليه بالخطأ والعمد ليذوق وبال أمره، أي عقوبة فعله، عفى الله عما سلف أي قبل التحريم، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال مجاهد إن عاد لم يحكم عليه الله ينتقم منه. وقال سعيد بن جبير بل يحكم عليه أبدا. وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، قال الحسن لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان وطعامه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ما ألقى البحر من حوت ميت فهو طعامه، متاعا لكم أي بلاغا لكم وللسيارة يعني المسافرين، وهو ما يتزوده الناس من صالح السمك في أسفارهم. قال محمد متاعا لكم مصدر أي متعتكم به متاعا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد. قال قتادة كانت هذه في الجاهلية حواجز، وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يمسه، وكان الرجل لو لقي الهدي متقلدا وهو يأكل القضب من الجوع لم يمسه، وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام تقلد قلادة من شعر حتى يبلغ مكة، وإذا أراد أن يصدر من مكة تقلد قلادة من لحاء السمع أو من الإذخر فمنعته حتى يأتي أهله. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن أراد أن ينتقم منه، وأن الله غفور رحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب، يعني الحلال والحرام، ولو أعجبك كثرة الخبيث أي كثرة الحرام. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قال الحسن: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية التي قد عفى الله عنها فأكثروا، حتى غضب رسول الله غضبا شديدا فقال: سألوني فوالذي نفسي بيده، لا تسألوا عن شيء إلا أنبأتكم به إلا إلى يوم القيامة، قد سألها قوم من قبلكم، أي فبينت لهم، ثم أصبحوا بها كافرين، يعني أهل الكتاب. وبلغني أن في قراءة أبي بن كعب: قد سألها قوم من قبلكم فبينته لهم فأصبحوا بها كافرين. قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، إلى قوله: لا يعقلون، يعني لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم. قال قتادة: كانت البحيرة من الإبل، كانت الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظر إلى البطن الخامس، فإن كان ذكرا أكله الرجال دون النساء، وإن كانت ميتة أشترك فيها الرجال والنساء، وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها، وتركت فلا يشرب لها لبن ولا يجز لها وبر ولا يركب لها ظهر. والسائبة: كانوا يسيبون ما بدا لهم من أموالهم فلا يمنع من ماء ولا مرعى. والوصيلة من الغنم، كانوا إذا نتجت الشاة 7 أبطن نظروا إلى البطن السابع، فإن كان ذكرا دبح فكان للرجال دون النساء، وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت، وإن جاءت بذكر وأنثى قيل وصلت أخاها فمنعته الذبح. وكان الحام إذا ركب من ولده 10 قيل حما ظهره، فلا يزم ولا يخطم ولا يركب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إذا لم يقبل منكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس هذا في ضلال الكفر ولكن في الضلال عن الحق في الإسلام. وعن يحيى عن الأبي الأشهب عن الحسن أنه قال أن هذه الآية قرأت على عند عبد الله بن مسعود فقال: ليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: وآخران من غيركم. قال يحيى فيها تقديم، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت فأشهدوا ذوي عدل منكم. قال محمد: شهادة بينكم، رفع بالابتداء والخبر 2، المعنى شهادة هذه الحال شهادة 2. قال الحسن: يعني من المسلمين من العشيرة، لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه، فإن لم يكن من العشيرة أحد فآخران من غير العشيرة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فإن شهدا وهما عدلان مضت شهادتهما، وإن ارتيبا في شهادتهما حبسا بعد صلاة العصر. وفيها تقديم: يحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، إن ارتبتم. قال الحسن: ولو كان من غير أحد الصلاة ما حلف دبر الصلاة، هيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فتمضي شهادتهما، فإن عهر يعني اطلع على أنهما استحقا إثما أي شهدا بزور، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم يعني ورثة الأوليان، فيقسمان بالله الآية. قال محمد: المعنى فليقم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية، ذلك أدنى يعني أجدر أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. قال الحسن: فأراد الله أن ينكر الشهود بعضهم ببعض. قال يحيى: ولم تكن عند الحسن منسوخة، وبعضهم يقول هي منسوخة، ولا يحلف الشاهدان اليوم ولا يحلف الشاهدان اليوم، إن كانا عدلين جازت شهادتهما، وإن لم يكونا عدلين لم تجز شهادتهما، قال الله استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. وقال في سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولم يجعل على الشاهد أن يحلف. قوله واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الذين يموتون على شركهم. طيب بارك الله فيك. طيب حياك أقول يعني عندنا هذه الآيات، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال ليبلوكم ليبلونكم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، قال ليختبرنكم الله، من الابتلاء والامتحان والاختبار في قبول الحق أو عدمه، أو في الوقوع في المعصية أو في مخالفة الله. فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده ليختبرهم في يعني قوة إيمانهم ومراقبتهم لله أو ضعف إيمانهم. قال يبتليكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورواحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اليهود ابتلاهم الله بالصيد فوقعوا في معصيته وظلموا أنفسهم، فعاقبهم الله بأن يعني مسخهم قردة وخنازير. وهذه الأمة هددها الله سبحانه وتعالى وخوفها أنها قد تبتلى، فمن يصبر ويتحمل ويقوى إيمانه أمام هذه الابتلاءات، ومن يضعف. وليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية وإن كانت في الصيد تناله الأيدي من صغار الصيود والرماح من كبار الصيود بأن يضرب بالرمح فيسقط، فقد يبتلى الإنسان بالصيد إذا كان محرما، إذا كان محرما أو أحيانا يكون في الحرم فيمتحن بمثل هذا. فليعلم الله من يخافه بالغيب، لأنه قد لا يراه أحد، قد يصيد صغار الطيور ونحوها ولا يدري عن أحد ويأكلها. والحقيقة هذه الآية ينبغي أن نطبقها في أحوال كثير من الناس في زماننا هذا. تجده أحيانا يخلو بنفسه، فهل يقع في الحرام أو لا يقع؟ فمن كان عنده إيمان ومراقبة وخوف من الله ابتعد عن هذه المحرمات، ومن كان في إيمانه ضعف وقع في المحرمات. تجد الآن بعض الناس يعني يقع أو يدخل على مواقع إباحية محرمة وليس عنده أحد يراقبه، فيختبره الله سبحانه وتعالى يبتليه هل يراقب الله ويخافه بالغيب أو لا. طيب فصل الله في أحكام الصيد ونهى عن قتل الصيد للمحرم أو من هو في الحرم، وبين عقوبته وكفارة ذلك، فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فكفارته أنه جزاؤه مثل ما قتل من النعم، يعني يكون له المثلية. فمن قتل مثلا نعامة ألزم بذبح إبل لأنها شبيهة بالنعامة، يعني مثلية مثل. ومن قتل مثلا غزالا عليه شاه، وهكذا. فيعني يحكم به ذو عدل منكم، يعني يقوم يعني يحكم به من يكون ذا عدل ومن يكون ذا خبرة ومعرفة يقضي فيه. إذا لم يجد له شبيه ينتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام. يقول فسبحانه وتعالى قال ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ أو يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. فحكم الحكم في الصيد أنه يعني يقوم أنه أولا يماثل بصيد يماثل بشبيه من الصيد من النعم يعني يماثل به يعني يخرج مثل النعم يخرج مثله مثل هذا الصيد من النعم الإبل والبقر والغنم فيخرج منه. فلو قتل مثلا جاموسا بريا أو بقر وحش فعليها أن يذبح بقرة هكذا. فإذا لم يجد ما يماثله فإنه تقدر قيمته فيطعم مساكين. فإذا لم يجد ولم يستطع شراء الطعام فإنه يصوم يعني عن ذلك. طيب الآية تقول عمدا منكم متعمدا والمؤلف يقول سواء كان في الخطأ أو العمد. هذا ما عليه جمهور العلماء أن من قتل صيدا خطأ أو عمدا فإن عليه الكفارة. والآية صرحت بالعمد فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة على المتعمد فقط، وبعضهم ذهب إلى أن الكفارة على المتعمد والمخطي سواء، وأن العمد هنا خرج مخرج الغالب. والصحيح في الله أعلم أنه عام، صحيح أن يعني أكثر جمهور العلماء والأكثر على أن المتعمد والخطأ سواء، وبعضهم أخذ بظاهر الآية فحكم على المتعمد، لأن الصيد قد لا يجهله الإنسان حتى يقع في الخطأ، لا يجهله الإنسان. فمحظورات الإحرام على نوعين، نوع يعني يعفى عن الخطأ والنسيان كمثلا حلق الشعر أو قص الشعر أو تغطية الرأس أو لبس المخيط، فهذا من وقع فيه سهوا أو خطأ فلا حرج عليه ولا إثم عليه ولا كفارة. لكن هناك من محظورات الإحرام كالصيد مثلا أو وطء المرأة وهو محرم، هذا لا يعذر فيه سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. طيب لما بين أحكام الصيد صيد البر ذكر سبحانه وتعالى أحكام صيد البحر وأنه مباح للمحرم وغيره. يقول لما بين يعني حرمة الصيد وأن من حرمة الصيد في الحرم، بين أيضا عظم الله سبحانه وتعالى الكعبة والحرم بهذا بأن جعلها يعني معظمة محرمة، وأن فيها قيام الناس، ويعني ومعنى قيام الناس أي فيه قوامهم ومعاشهم وفيه قوامهم في دينهم ودنياهم، فيتقومون ويتعبدون الله عز وجل، وفيه مصالحهم الدنيوية من البيع والشراء والتجارات. طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. يقول قال الحسن سألوا رسول الله عن أمور الجاهلية حتى يأتي الرجل يقول من أبي فيقول أبوك فلان، فكان يسألون فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال يعني لا تسألوا عن أشياء قد تظهر لكم أمور لا تريدونها. طيب لما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة يعني من يحرم على نفسه الحلال وأن هذا ليس من شرع الله وبين أحكامه، ذكر ما كان يفعله أهل الجاهلية من تحريم الطيبات أو من تحريم الحلال الذي لم يحرمه الله، ويفترون على الله الكذب ويقولون إن الله حرم ذلك. فرد الله عليهم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه من عادات الجاهلية، أن البحيرة إذا وهي الإبل إذا نتجت 5 أبطن نظر إلى البطن الخامس، فإن كان ذكرا أكله الرجال دون النساء، وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساء، وإن كان أنثى نحروا أذنها أي شقوها وتركت فلا يشرب لها لبن ولا يجز لها وبر ولا يركب لها ظهر. هذا كله افتراء على الله وكذب. كل ما ذكره الله من هذه الأوصاف في بهيمة الأنعام من افتراءات المشركي العرب. طيب، قوله لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية يعني جاء عن أبي بكر الصديق تفسيرها، جاء تفسيرها عن أبي بكر الصديق، وأنه قال إنكم تفهمون هذه الآية على خلاف ما تدل عليه، وهي أن الإنسان إذا يعني عليه بنفسه أن يهتم بنفسه وأن يعتني بطاعة ربه لا يضره من ضل من الناس، بل عليه أن يلزم نفسه ويجتهد في طاعة الله، ولا يضره من ضل من الناس وهلك. وقال إنكم يعني تفهمون أنها تعني ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا غير صحيح، بل عليه أن يعتني بنفسه وبطاعة ربه، ولا يمنع ذلك من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيصلح نفسه ثم يصلح غيره. طيب، قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هذه الآية من أشكل آيات القرآن الكريم ومن أصعب الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى بيان وإلى دقة. يقول هنا إن يحيى بن سلام يقول فيها تقديم وتأخير، وهو يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت فأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب، أو نقول أنها على ظاهرها أن الشهادة بينكم أنها يعني شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أن يشهد اثنين ذوي عدل منكم. طيب، أو آخران من غيركم. المؤلف ذهب إلى أن ذوي عدل منكم أي من عشيرتكم، وآخران من غيركم أي ليسوا من عشيرتكم ولكن الجميع من المؤمنين. هذا وجه. وهناك وجه آخر، أن قوله بين منكم أي من المسلمين، من غيركم أي من الكفار، وذلك أن الإنسان إذا ضرب في الأرض وسافر وأصابه الموت وعلامات الموت نزلت به، فإن كان يريد أن يوصي فليشهد على وصيته، لأن الوصية قد تكون واجبة كأن يكون له حقوق أو عليه حقوق لآخرين أو ديون، ولما رأى علامات الموت أوصى، أو تكون له معه تجارات ونحوها فيوصي لأهله، فإذا كتب الوصية يشهد عليها من المسلمين، قد يكون في بلد ليس فيها مسلمين فيشهد من غير المسلمين، وهذا جائز عند الضرورة أن يشهد غير المسلمين، لكن إذا جاء الشهود بالوصية وحضروا وارتاب أولياء الميت في هؤلاء الشهود فإنهم يلزمونهم يعني بالأيمان. قال تحبسونهما من بعد الصلاة، إذا شكوا وارتابوا فيهم يحبسونهما من بعد الصلاة، والمراد بالصلاة صلاة العصر لأنها معظمة عند الله، فيلزمون فيقسمان بالله إذا إن شككتم فيهم أن يقول لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. فإذا أقسموا فإنهم قد يعني سلموا من ذلك وبرأوا أنفسهم. فإن لم يقبل أولياء الميت منهم فإنه يلزم على أولياء الميت أن يشهدوهم على أنفسهم. قال فإن عثر على أنهم استحق إثم اطلع على أنهم شهدوا شهادة كاذبة فيقوم آخران مقابلهما من أولياء الميت من الورثة فيقسمان أنهما قد كذبا وأن الحق لم يظهر منهما. فهنا يعني يلزمهما قال أن يأتوا بالشهادة أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. قال فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم فيلزمون بهذا. وهذه يعني هذه الآيات نزلت في قصة أن أحد الصحابة خرج في سفر فأصابه الموت. فلما رأى الموت كتب وصية وكان معه يعني شيء من الأموال. فأوصى اثنين ليسوا من المؤمنين فقال يعني اذهبوا بهذه الوصية إلى أهلي وبهذه الأشياء. فأخفوا شيئا من هذه الأشياء التي معه وكان الذي أخفوه كان جاما من ذهب فأخفوه. فلما وصلوا إلى أهلي قالوا إنه كان معه جام من ذهب أين ذهب؟ فقال لم نراه ولا رأينا. فألزموا بالشهادة فشهدوا. فلما قام أولياء الميت بالشهادة وشدوا عليهم أخرجوا الجام وبينوا ما كتموه. طيب بعض العلماء يرى أن النسخ بأن هذه الآية منسوخة وأن يعني الوصية أن هذه الوصية أنها لا يلزم بالشهادة من الطرفين وإنما يقدم الوصية ويشهد على ويقر بها فإن قبل وإلا فلا. والصحيح أنها أصح عدم النسخ. وبعضهم يرى أن النسخ في شهادة الكفار وأن الله يعني اشترط في الشهادة أن يكون من المؤمنين وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقال أن قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم ناسخ لشهادة غير المسلمين. والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله بقية السورة مع السورة التي تليها وهي سورة الأنعام يأتي لها إن شاء الله لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لنا ولكم وينفعنا بما قلنا وما سمعنا والله أعلم.